والمثمن معلوم ومعروف بأن من العقود الباطلة أنك تشري شي حاجة بواحد ثمن غير معلوم. نشري منك هذه بشي حاجة غادي نعطيها لك من بعد، عقد باطل. أو تشري شي حاجة رمانة مغمضة يسميها، تشري شي حاجة بثمن معلوم ولكن هذيك الحاجة ما معلوماش، فوسطها شي حاجة هي اللي كتشريها، عقد باطل. فإذن هما كانوا عالمين اش بيعين وعالمين اش شاريين، بيعين رؤوسهم وشاريين الكفر. ولكن علاش؟ عندهم واحد الثقافة عوجة، داك الشيء باش كنت كنهاجم الثقافة الدينية اليهودية، لأن ثقافة محرفة سيئة هي اللي علمتهم التعنت والكبرياء في الأرض، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. يعني العقلية أو الثقافة اليهودية كتعتقد جهلا وظلما أيضا افتراء على الله عز وجل أنهم يديروا الجرائم اللي بغوا، جرائم كلها يديروها ماشي مشكل، لأنهم كيفهموا وكيعتقدوا بأن بلادهم كل النصارى والمسلمين، النصارى أيضا والمسلمين والمجوس كل شيء خلقهم الله باش يخدموهم هما، لأنهم شعب الله المختار، هكذا عقائدهم الباطلة. ولما يديروا الجرائم يعني كل هالجرائم يعني يعذبهم الله تعالى بعقيدتهم فقط المدة اللي عبدوا فيها العجل، يعني ديك 8 أيام أو 40 يوم على حسب ما وقع من عبادة العجل من طرف أو من لدن آبائهم وإجدادهم، هذه هي المدة، وبعد ذلك يدخلون إلى الجنة جميعا صالحهم وطالحهم. وهذا كذب، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، افتراء على الله عز وجل. يعني واحد الخلفية ثقافية خطيرة جدا مدمرة كتشكل العقلية ديال اليهودي. ولذلك أحذر أيضا أن راه شي كيقدر يوقع للمسلمين، وقد وقع العقلية ديال الخوارج راه بحال هكا دايره، كتلقى بعض الأحيان واحد الفهم سيء للدين، فهم سيء غلط، فهم غلط وما كيتحققش منه الإنسان صافي، بمجرد ما يرسخ في ذهنه الاعتبارات النفسية واجتماعية واقتصادية واحد عدد ديال الأشياء كتخليه يعجبو يفهم واحد الفهمة معينة، فإذا به يصدر التكفير على الناس بالجملة بلا تحرين ولا تثبوت. وهذا من أخطر الأمراض اللي كيمكن تصيب المسلمين أيضا، وقد أصابتهم في التاريخ القديم وتصيبهم اليوم، مشكل حقيقة. راه المخ كيكون فعلا مشوه، الفهم فيه مشوه، ما خص شاي الفهم ديال الدين يرتبط بالهوى. راه هادشي اللي وقع لبني إسرائيل حقيقة. أنا أعطيكم واحد المثال، الإنسان كتقدر تكون عنده ظروف سيئة، يحسن عوانه ماشي يعني راه بخير، لا، كيقدر يكون مظلوم اجتماعيا ومظلوم اقتصاديا ومظلوم سياسيا بجميع المقاييس، اش كيوقع له؟ كيقدر من حيث لا يشعر ولا يدري، اما انه كيدير رد فعل كيفسق ويفجر ويولي قطاع ديال الطريق، يعني يولي يجريسي عباد الله ويذبح عباد الله ممكن، او كيدير العكس، كيقدر يدين، ولكن اش كيكون واقع له؟ هذا الشيء راه نفسي يعني مبني على استقراء ودراسه. كيوقع له انه علاش جا للدين؟ ماشي باش يعبد الله، لا، جال الدين باش يفرج على النفسية ديالو، يعني كي يخرج في الدين هذيك المكبوتات ديالو، فإذن كيبدأ يقلب في الدين على واحد المنطق اللي به كينتقم لنفسه، به كينتقم لنفسه، فكي يعجبه يسمع أنه كين مثلا واحد الفكر كيكفر الناس، كيرتاح لهذاك الفكر وكيمشي يكفر الناس. علاش؟ لأنه مظلوم، وماشي مظلوم حقيقة، ولكن ما تحلش المشكلة ديالك على حسب الدين، ما تحلش المشكله على حسب الدين. شنو كيوقع لكثير من الناس مع الاسف الشديد؟ يعني كيكون مظلوم اجتماعيا ولا مظلوم اقتصاديا وسياسيا، يعني مهمش مكرفص، ظروف فعلا سيئه جدا فاش عايش، فكيحل المشاكل ديالو بفهم، كيفهم هو واحد الفهمه معوجه للدين، ويبدا يصدرها ويصرفها، يصرفها في المجتمع، ويجيز قتل الابرياء، ويمكن يوصل لاشياء خطيره جدا في الفهم المحرف. ولذلك الدين الحقيقي هو الذي نصفيه من الاهواء. علاش راك مدين؟ لأعبد الله وحده، كاين تعتبر اخر، وهذا كان هو السبب باش كان ارفع مراتب التدين الاخلاص. الاخلاص ماشي كان الدين باش نحل مشكلتي، الدين راه يحل لك مشكلتك بجهه الله، ولكن بالتبع لا بالاصاله، ماشي جاي للدين انا باش نحل مشكلتي الاقتصاديه والاجتماعيه، الدين بجهه الله كيدير هذا الشيء، ولكن ماشي هذا هو السبب اللي خصو يجيبك للدين، يجيبك للدين حق الله عليك، هل اللي خصو يجيبنا للدين حق الله اولا، هو الذي خلقنا وهو جدير بان نشكره، لان خلقت راسك ما خلقت نفسك، فلو خلقت نفسك كنت الها، لو خلقك احد غير الله استحق ان يعبد من دون الله، اما وان الله هو الذي خلق ما خلق من الخلق اجمعين فقد استحق جل وعلا بمقتضى ان خلق استحق ان يعبد من دون العالمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، من هو؟ الذي خلقكم،

فيعني قدموه ليه هاد مالكم هذا، قدموه للشيخ امين الحسيني، قال واحد امريكي مسلم من الزنوج الامريكان فرح به الشيخ امين وعنقه واحد تعنيقه حاره وكبيره. ملي تلقوا شاف فيه هذاك شافها عيني زورق، دي تعجبها المسلمين حتى هما فيهم عينيهم زورق. فيعني جاء واحد العجب تما، بدات المفاهيم كتقلب له في المخ ديالو، واكتشف بانه كان فاهم الدين كله مقلوب، ورجع لامريكا بالاسلام صحيح، وبقى كيقول الاسلام ديال الكحل وديال البيض بحال بحال. لما بدا الاسلام صحيح قتله غتيل، لانه تما غادي فعلا يبدا الحق. ملي كان عند الاسلام مقلوب غير يمشي هكاك ماشي مشكل. فلما جاء بالحق الكامل قتله، ودي الخدمه ديال اليهود معروفه، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قلت اشنو هذا الشيء كله؟ راه مهم لينا، لانه ما خصناش نخلطوا النفسيات ديالنا بالحقائق الدينية. راه لما تخلط النفسية المريضة المضطهدة، لما تخلط النفسية المريضة المضطهدة بالدين، راه كتقلب على الاتجاه اللي تخدم الدين لصالحها ولا الأهواء ديالها. الأهواء أخطر ما يدمر الدين الفردي والجماعي، الأهواء الأهواء الأهواء. فلذلك يعني الهوى وصل باليهود أنهم يتعارضوا مع رب العالمين، يقولوا له لا لرب العالمين، وقالوا سمعنا وعصينا. شكون اللي قد يقول هذه في التاريخ؟ قالوا اليهود بسبب تمكن الأهواء من قلوبهم. الأهواء أخطر شيء يمكن أن يدمر وأن يعصف بالحياة الإيمانية الإنسان. ولذلك الهوى إله يعبد من دون الله، وثن أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. يعني وصف عجيب، الله تعالى مش غير هكذاك، وصف الهوى وصفه بأنه إله، وثن صنم يسكن القلب ويعبد من دون الله جل وعلا. ولهذا راه رب العالمين يحكي لنا هذه القصص في القرآن ماشي باش نتسلاو بها، يعني نتمتعوا بها بحال راح نسمعوا الأزلية أو العنطرية، لا أبدا، شي ماشي صحيح. وإنما قصص القرآن تشريح نفسي واجتماعي للنماذج البشرية بما لا يستطيع أحد أن يقوم به من المحللين والدارسين. كشف غريب جدا ودقيق وعجيب للخبايا ديال النفس الإنسانية. يعني اللي بغى يشوف نفسه في القرآن يعني حقيقة يقرأ القصص القرآنية. والله يا أخي لما تقرأ قصص الأنبياء ومن معهم من الصالحين والطالحين تبدأ تبلك النفس ديالك، تبدأ تبلك يعني بالأشياء الموافقة والمخالفة، وتبدأ تكتشف الثغرات ديالك. يعني نفسك تراها كما تراها في المرآة. والآن يعني ما كاينش شي جهاز طبي لكي يكشف النفس، ما موجود شيء طبعا، لأن النفس غيب. سكانيرات وكذا تكشف يعني الدقائق، الخلايا الدماغية والخلايا الجسمانية والهضمية والدموية والتنفسية، كل شيء الآن كيتصور إلا ما شاء الله. إلا النفس مستحيل أن يكون عندها كشاف أو راديو أو مصبار، لأن الله تعالى بما جعل النفس كائنا روحانيا غير قابل للقياس، ما كيخضعش للقياس والعد ولا الصبر والتشريح. جعل لها كتاب، القرآن الكريم كتاب النفس الذي يفسرها الذي يكشفها، يعني سكانير ديال النفس كاين في القرآن الكريم حقيقة، شيء عجيب جدا. ثم كيوصف المرض، هذا المرض فين كاين، واحد الشكل دقيق جدا، وكيفاش بدا، وفين تطور، وهالمرحله اللي كيقدر يوصل لها، وهالمرحله اللي كيتعالج فيها، وهالمرحله اللي كيصعب فيها العلاج ديال المريض فيها. ويحذرنا اسلوب ديال القران دائما كيعطينا البدايات البذرات باش نعالجوا انفسنا بالوقايه، الوقايه اللي هي العلاج الحقيقي للادواء جميعا، يعني الامراض كلها والنفس قبل ذلك وبعد ذلك. ففعلا يوصل الانسان يعني ينتحر انتحار الابدي، كينتحر الانتحار الابدي يعني كيخسر الاخره ديالو في خطره. يوصل الانسان بهذه الدرجه بسبب المرض ديال الهوى. بئس ما يعني بئس، اسلوب ديال الذم، اسلوب عباره تدل على الذم، يعني في اسوأ صوره واقباح مشاهده، يعني حاله نفسيه مذمومه سيئه منحطه ساقطه ما بقيش فلس منها واسوأ منها. لما يوصل الانسان لدرجه انه يبيع نفسه باش يشري الخراب، نفسه كلها يخسر الدنيا والاخره دياله من اجل هواه، باش يعطي الهوى ديالو الخاطر ديالو ويكون على خاطره من حيث الهوى. بيس ما اشتروا به انفسهم اي يكفروا بما انزل الله، يكفروا بالقران ويكفروا بسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. علاش؟ فقط لانه السبب ابغاوا باش الله تعالى ما ينزلوش على سيدنا محمد، ينزلوا عليه امومه. شيء غريب جدا والله، هذا من اغرب الاشياء التي تدل على سوء الطويه التي انطوى عليها هذا الجنس من الناس. بيس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب.